بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومع المجلس الحادي عشر من تفسير العلامة البغوي، ونبدأ بقول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، إلى آخر الآيات الكريمات. تفضل يا دكتور محمود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله وعلم آدم الأسماء كلها. سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، وقيل لأنه كان آدم اللون، وكنيته أبو محمد وأبو البشر. فلما خلقه الله تعالى علمه أسماء الأشياء، وذلك أن الملائكة قالوا لما قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، ليخلق ربنا ما شاء، فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا، وإن كان فنحن أعلم منه، لأن خلقنا قبله ورأينا ما لم يره. فأظهر الله تعالى فضله عليهم بالعلم، وفيه دليل على أن الأنبياء أفضل من الملائكة وإن كانوا رسلا، كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: علمه اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة، وقيل اسم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وقال الربيع بن أنس: أسماء الملائكة، وقيل أسماء ذريته، وقيل صنعة كل شيء. قال أهل التأويل: إن الله عز وجل علم آدم جميع اللغات، ثم تكلم كل واحد من أولاده بلغة، فتفرقوا في البلاد، واختص كل فرقة منهم بلغة. في هذا النص تحدث العلامة البغوي عن الأمور الآتية: وعلم آدم الأسماء كلها. نحن نعرف أن اسم آدم ورد في القرآن الكريم في 25 موضعا على شكلين: إما أن يراد به النبي آدم، وإما أن يرد مضافا إلى بني، مرة يقول يا بني آدم، ومرة يذكر اسم النبي وعلم آدم الأسماء كلها. ففي 9 مواضع جاء مضافا إلى بني، إلى بني، وفي 16 موضعا جاء اسم آدم المقصود به النبي. هذا واحد. نعم، ورد اسم آدم في 25 موضعا على شكلين: مضافا إلى بني في 9 مواضع كقوله تعالى يا بني آدم، أو مرادا به آدم النبي فقط في 16 موضعا. بدأ الإمام البغوي ببيان علة تسمية آدم بآدم، فذكر قولين: الأول سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. ما أديم الأرض يا شيخ فوزي؟ جميل. الثاني لأنه كان آدم اللون. آدم ما معنى آدم اللون؟ يعني أسود اللون. تمام؟ إذن ذكر علتين، والعلة الأولى أقرب. والعلة الأولى إيه؟ لماذا؟ لأن القرآن دائما ما يذكرنا بمسألة من تراب، من طين، من ماء، لقضية خلق آدم عليه السلام. فالعلة الأولى أقرب لهذا. هذا واضح؟ جميل. الأمر الثاني أن غيره من الأنبياء كانوا في اللون أيضا على هذه الشكل، كموسى عليه السلام. ألم يأتي في الحديث الصحيح؟ فقضية تعليل الاسم باللون أمر ثانوي ليس أمرا أوليا. هذا واضح؟ جميل. أمر إيه؟ إذا رسول محمد لو قلت لك الآن لماذا سمي آدم بآدم ذكر البغوي كم قول؟ طيب أيه أو أولهما؟ والثاني؟ والأرجح عندك لماذا؟ والثاني أن غيره من الأنبياء كان آدم اللون كذا مثل جميل. هذه الأول نعم في اللغة نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة عقدية وهي مسألة التفضيل بين الأنبياء بين البشر والملائكة بين ماذا؟ هي مسألة معروفة عند علماء العقيدة أو عند علماء الكلام، وكلنا يحفظ البيت وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، صح؟ يعني مذهب أهل السنة والجماعة أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. كلمة أفضل الخلق يعني يشمل الإنس والجن والملائكة، تمام؟ اختلفوا بعد ذلك في مسائل، هل الملائكة أفضل من باقي البشر؟ هل الأنبياء أفضل من الملائكة؟ هل الشاهد الذي يخصنا هذه الآية استدل بها أهل السنة والجماعة على أن الأنبياء أفضل من ماذا؟ من الملائكة. أين في قضية واسجدوا لآدم قضية إيه؟ ونحن سنعرف الآن أن السجود في القرآن على ثلاثة أنواع حينما يأتي الآن الكلام عنها. دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة مسألة ما الذي علمه الله لآدم؟ أقوال كثيرة، نحن نقول أجمل الله الأمر قال وعلم آدم الأسماء كلها، صح ولم يخص، فيبقى الأمر على إطلاقه. بقي أمران، المسألة الأولى هناك مسألة عند علماء اللغة تسمى بمسألة نظرية نشأة اللغة. نشأة إيه؟ اللغة. نظريات كثيرة، هذه اللغة التي نتحدث بها أو التي يتحدث بها غيرنا من أهل اللغات الأخرى، اللغة العامة، ما أقصد اللغة العربية، اللغة الإيه؟ كيف نشأت؟ هل نشأت تواضعا واصطلاحا؟ دي نظرية. ابن فارس ومع ابن فارس من أهل السنة قال اللغة نشأت توقيفية، اللغة إيه؟ واستدل بهذه الآية وعلم آدم الأسماء إيه؟ إذن شيخ عز وعلم آدم الأسماء كلها، يستدل بهذه الآية على مسألة عقدية. ما هي؟ على أفضلية الأنبياء على الملائكة. الأمر الثاني، استدل اللغوي بعض اللغويين كابن فارس على مسألة اللغوية ما هي؟ أحسنت، يبقى نقاط يصير تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق. ده باتفاق. القول الثاني تفضيل بعض الأنبياء على الملائكة. طبعا باتفاق، أنا ما نظرت إلى قول الزمخشري حينما فضل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. الأمر الثاني، نسبة التعليم إلى الله جاءت في القرآن لسبعة نفر. جاءت إلى الله في على كم؟ سبعة نفر، صح؟ أولهم هذا وعلم آدم الأسماء كلها. وأركان التعليم أربعة، معلم ومعلم أو متعلم والذي وما علم. فضل سيد مسلم. وأثر هذا العلم فين؟ الأصل في التعليم، الأصل في التعليم أن له أربعة أركان: معلم ومتعلم وعلم وأثر لهذا العلم. هذه نقطة مهمة جدا. القرآن الكريم هنا نحن نقول أعيد مرة أخرى اختصار، قلنا في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها مسألة عقدية، هي مسألة ما استدل به أهل السنة والجماعة على تفضيل الأنبياء على الملائكة، ومسألة لغوية وهي ما استدل به ابن فارس بهذه الآية على نشأة توقيفية اللغة، على أن الأصل في اللغات أنها توقيفية. الأمر الثالث أركان الأمر في العلم أربعة: معلم ومتعلم وعلم وأثر لهذا العلم. هذا ورد في سبعة مواضع في القرآن الكريم. سريعا: وعلم آدم مفعول أول، مفعول أول المعلم والله، وعلم آدم ما الذي علمه؟ الأسماء كلها، وهناك أثر لهذا العلم سيأتي الآن. وعلمناه صنعة لبوس لكم، علم داود صنعة اللبوس لماذا؟ اللي هو الأثر ليحصلكم من إيه؟ من بأسكم. سيدنا سليمان علمنا منطقة الطير، والأثر مسألة امرأة بلقيس وأنها جاءت تقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سيدنا يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، يبقى معلم ومعلم وعلم، والأثر أخرج من السجن لتعبير الرؤى، صح؟ نعم؟ إيه؟ الفايدة يعني أو العائد اللي يجيب من العلم. إن شاء الله. كم كده وصلت كم؟ نعد سبعة نفر لو عيسى عليه السلام ويعلمه الكتابة والحكمة ولا إيه؟ أتكلم في لسه الأنفاريس ما وصلناش الآخر كده كم؟ خمس. العبد الصالح الخضر وعلمناه من لدن إيه؟ علم. وكان على أثر لهذا العلم أن جاء نبي من أنبياء الله متواضعا إليه ليطلب العلم وما إلى ذلك، وما أثرت في سورة الكهف النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله إيه؟ عليك عظيما. والعلماء يقولون هذا الفضل إنما هو الشفاعة. الشاهد عندي أن العلم في القرآن أركانه كم؟ لابد أن ننظر في كل علم إلى أربعة دائما. كل نحن مشكلتنا أننا ننسى الركن الرابع الأصل مع أنه مذكور في القرآن في الموضوع كله. وبالتالي حينما قال العلماء الرحمن علم القرآن لابد أن تبحث عن الأركان الأربعة. علم الله الإنسان القرآن، بقي شيء اللي هو ما أثر هذا التعليم، صح؟ يبقى خليه الأركان عرفناه. جميل، تفضل مولانا. وعلم ثم عرضه ثم عرضهم على الملائكة. تلاحظ سيعرض له أمر لغوي. أول أسباب تدبر القرآن وفهم القرآن أن تكون واعيا باللغة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها، ولا ثم عرضهم؟ الأصل نقول عرضها، لأنهم لما يعقل، وها تعود لما على ما لم يعقل، على ما لا يعقل، صح شيخ؟ السؤال بقى هذا يسمى عدولا، هذا يسمى إيه؟ يعني ما وجه العدول عن أن يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها إلى أن قال ثم؟ سيذكر الإمام البغوي قولين في الإجابة على هذا السؤال. تفضل يا مولانا. إنما قال عرضهم ولم يقل عرضها، لأن المسميات إذا جمعت من يعقل وما لا يعقل يكنى عنها بلفظ من يعقل، كما يكنى عن الذكور والإناث بلفظ الذكور. جميل. مؤدى هذا القول إيه؟ التغليب. ماشي. يعني إذا كان هذا الأمر يجمع من يعقل ومن لا يعقل، التغليب هذا إما أن يكون عشان أول ما يتفق بالتغليب بيروح ذهننا على طول للأكثرية، لا، التغليب إما أن يكون للأكثرية وإما أن يكون للأفضلية. يعني هنا التغليب لماذا؟ للأفضلية، لأن البشر لن يكونوا أكثر من كل خلق الله تبارك وتعالى. وذلك حينما نقرأ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، لماذا غلب؟ هذا غلب أكثرية، ولله يسجد من في السماوات ومن قلب أفضلية. دلالات التغليب يا مولانا؟ نعم، دلالات التغليب. نعم، معنى كده القمران مثلا القمر أفضل من الشمس؟ لا، تخفيف. زي أنا ما أقوله العمران ونقصد به أبا بكر وعمر. ده أنا قلت وجهين اثنين بس هنا. ماشي ماشي، دخلت وجهين. ماشي ماشي، أحيانا في التغليب أمور كثيرة. وقال مقاتل: خلق الله كل شيء الحيوان والجماد، ثم عرض تلك الشخوص على الملائكة، فالكناية راجعة إلى الشخوص، فلذلك قال عرضهم. تمام، القول الثاني أنها راجعة إلى الشخوص، والقول الأول التغليب. تفضل. نعم. فقال: أنبئوني، أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. في نعم، هناك مسألة يا شيخ عز مهمة جدا سنبدأ لها. مسألة تسمى الترادف في اللغة. الترادف ما معناها؟ أكثر من لفظ لمعنى واحد. أقبل، أتى، حضر، معنى واحد. جلس، قعد، النبأ، الخبر. هذه المسألة العلماء فيها على ثلاثة مذاهب. نعم، منهم من يقول بإثبات الترادف قرآنا ولغة. بترادف هذا يعني هذا الترادف وارد في القرآن واللغة. ومنهم من يقول بنفيه قرآنا ولغة، ومنهم من يقول بإثباته لغة لا قرآن. ثاني، هذه مسألة تحتاج إلى دراسة، تنبه لهذا في التفسير، في كتب التفسير. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة قضية الترادف. آراء العلماء فيها ثلاث. الترادف يعني ايه؟ يعني لفظان او اكثر لمعنى واحد. تمام، الترادف هذا ليس فقط في المعنى، لا اقصد ليس ترادف في معنى اللفظ، لا، يعني هناك ترادف صرفي، هناك ترادف نحوي، هناك ترادف معجمي. يعني ايه؟ يعني الان مثلا اقول لك في القرآن الكريم جمع بحر، في اللغة العربية جمع بحر بحار، أبحر بحور، جمع نفس أنفس ونفوس. ففريق الذي يقول بالترادف يقول هذا ترادف، يعني هذه بمعنى هذه، كلمة ترادف هذه بمعنى ايه؟ خلاص. نعم، القول الثاني لا، لا يوجد ترادف مطلق في القرآن، كل أنواع ترادف لابد من أن يكون هناك فرق في المعنى. هناك فرق بين بحار وأبحر، بين نفوس وأنفس، بين النبأ والخبر، بين جاء وحضر، بين أتى. كل لفظين اقترب في ذهنك أنهما مترادفان، هناك فرق في المعنى قد يخفى عليك. لماذا أقول هذا الكلام؟ الآن البغوي ظاهر تفسيره التطبيقي يقول بالترادف، كلام واضح، أحسنت، ظاهر كلامه أن النبأ والخبر بمعنى واحد، ظاهر كلامه أن النبأ والخبر إيه؟ دايما يا شيخ احمد ركز، اللفظ الذي فسر به لفظ قراني ام ليس لفظا قرانيا؟ الكلام ده المحك في المترادف اهو، القضيه فين؟ التفسير باللفظ القراني المرادف، هذه القضيه. كم صعب؟ تمام معايا؟ أنا أتكلم على التفسير باللفظ المرادف باللفظ القرآني المرادف. يعني إيه؟ يعني هو قال إيه؟ أنبئوني أخبروني. هل لفظ الخبر جاء في القرآن؟ جاء، لكن ما جاش أخبرون. لا أخبرون، أنا أقصد النبأ والخبر، أنا أقصد اللفظ النبأ والخبر. هذا هو هذا ما يحتاج الى دراسه، اللي هو المعجم، الترادف المعجم. يبقى اذا الان يقول بان لفظ النبأ ولفظ الخبر في القران بمعنى واحد، مقتضى الظاهر كده. مقتضى، الله ينور عليك، احسنت. لا، ما احد قال بان ده ترادف، مش في اللفظ، ده ترادف في معنى. اتكلم عن ترادف اللفظ الان. ده برضه مش معايا هنا. انا بتكلم على الكافرون والفاسقين في الاسلام. تمام. السبيل، الصراط، الطريق. الآن فقط البغوي ظاهر كلامه أنه يقول بالترادف، لكن اللي يهمني في الدراسة إيه؟ أنا عاوز أبحث عن إيه؟ الترادف المرادف القرآني. يعني المرادف القرآني يعني ما فسر كلمة بكلمات جاءت في القرآن. عارف لو فسرها بكلمات لغوية لم تأتي في القرآن ما عندي مشكلة. الآن كم صعب؟ وضحوا كده دكتور محمود. نعم، لما قال البغوي أنبئوني أخبروني، يعني ظاهر هذا الكلام أن البغوي رحمه الله تعالى يرى أن النبأ والخبر في القرآن بمعنى واحد. لما يقول أنبئوني أخبروني يعني كلمة النبأ والخبر بمعنى واحد، وإلا ما كانش فسرها قال أخبروني. هذا ما أفهمه. صح، تمام. دي مدرسة، لكن عايزين نعرف هل معنى ذلك أن الإمام البغوي يقول بالترادف؟ الإشكال أن المفسر أحيانا سيقول رأيه في هذه النظرية وصنيعه يناقض. طب هل هناك فرق بين النبأ والخبر؟ المحدثين بقى. لا، في النبأ وخبر وحديث. أنا عايز أتكلم أنه أشهر من فرق في الصياغة دي. الحديث، عند علماء الحديث. أنا أتكلم يعني عند علماء التفسير الذين لا يقولون بالترادف صراحة، يقولون النبأ هو الخبر العظيم. النبأ هو الايه؟ يعني ليس كل خبر نبأ، لكن كل نبأ خبر، بس مع أهمية، مع مكانة، مع انشغال. الخبر هو ايه؟ النبأ هو الخبر العظيم. النبأ هو الخبر ايه؟ العظيم. تمام؟ اتفضل. لا، ما فسرش لفظ قرآني. لفظ قرآني لما جيب آية، الآية توضح المعنى، وما جاء بآية توضح المعنى. استعمال القرآن. فقال أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في أني لا أخلق خلقا إلا وكنتم أفضل وأعلم منه. فقالت الملائكة إقرارا بالعجز، قالوا سبحانك تنزيها لك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، معناه فإنك أجل من أن نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم بخلقك الحكيم في أمرك. والحكيم له معنيان، أحدهما الحاكم وهو القاضي العدل، والثاني المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد. وأصل الحكمة في اللغة المنع، فهي تمنع صاحبها من الباطل، ومنه حكمة الدابة لأنها تمنعها من الإعوجاج. الآن لعلكم تلاحظون أن مادة العلم وردت في هذه القصة أو في هذه الصورة كثيرا. العلم، كلمة الحكيم على وزن فعيل، الحكيم على وزن إيه؟ فعيل. وكل كلمة على وزن فعيل لابد أن تسأل عن دلالتها. هذا ما يسمى بذات الصيغة. حكيم فعيل، هذه الصيغة إما مرة أن تكون بدلالة فاعل بمعنى فاعل، يعني ياسين والقرآن الحكيم. إيه القرآن الحكيم؟ حكيم فعيل تساوي فاعل، تمشي، يبقى ياسين والقرآن الحاكم. ما يؤيد هذه الدلالة؟ إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، يبقى القرآن حاكم. تمام، يبقى عندي حكيم قد ترد بمعنى حاكم اسم فاعل، وقد ترد بمعنى مفعول. زي ياسين برضه حكيم، ياسين والقرآن الحكيم يعني محكم، حكمت آيات دليله كتاب وحكمت آيات، صح. فدائما كلمة كل كلمة على وزن فعيل حينما تردك يا محمد تسأل ايه، هل هي ما معناه، هل معناه فاعل ام مفعول؟ باي إنك أنت الحكيم أي حاكم. تمام، يعني هم يقولون ماذا؟ خلق الله خلقا وسيفضله عليهم وسيأمرهم بالسجود، إنك أنت العليم، خلاص. وأيضا نؤمن بأنك حاكم عدل لا تحكم إلا بالحق، يبقى ده أول إيمان من الملائكة. هذا واضح؟ تمام. اثنين، أنك محكم للأمر، فأنت لا تحكم إلا بالحق وأنت تحكم الأمور. هذه معنى ماذا عبر الله بكلمة الحكيم لتشمل المعنيين. يبقى الحكيم حاكم عدل محكم لأموره لا يتطرق إليها أدنى فساد وأدنى شبهة. في النهاية الفرق بينه وبين الحكم. نعم، سأتي لها إن شاء الله، أنا مجهز السؤال. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما ظهر عجزهم قال الله تعالى لما يجوا عندنا حقولك نحكم أبلغ من حكم بس في السياقات حقولك. نعم. قال الله تعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أخبرهم بأسمائهم. فسمى آدم كل شيء باسمه وذكر الحكمة التي لأجلها خلق. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله تعالى: ألم أقل لكم. أنا ما تعرضت لمعاني الحكم، لا هنطول لقولنا كلام ده، لكن قلت الحكم هذا أمر عظيم جدا، ويكفيك أن تعلم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي قدرا كثيرا، وأن الله أعطى الحكمة للنبي صلى الله عليه وسلم في سبعة مواضع، وأعطاها لنبي الله يوسف في ثلاث مواضع، وأعطاها لنبي الله عيسى. الكلام ده مهم جدا جدا جدا. دلالة الحكمة أمر عظيم في القرآن. هاي الحكمة السنة، هاي الحكمة فهم القرآن، دلالاتها كثيرة جدا جدا. تمام. طب يا شيخنا دلوقتي كيف قال المصنف وذكر الحكمة التي لأجلها خلق ولا دلالة لها في ظاهر الآية؟ ودلوقتي قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأخبرهم بأسمائهم، فسمى آدم كل شيء باسمه. أين وذكر الحكمة التي من أجلها خلق؟ النص أحسن. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أخبرهم بأسمائهم، فسمى آدم كل شيء باسمه وذكر الحكمة التي لأجلها خلق. جميل. كأنه فهم من أنه حينما خلق آدم: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فكأن علة خلق آدم أن يعلم الملائكة، أو أن يعلم أن الله خلق خلقا هم أفضل من الملائكة، سيعلمهم وستسجدون له. هذا هذا منه. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله تعالى: لا يتوقف الأمر عند حدود التسمية. ألم أقل لكم يا ملائكتي إني أعلم غيب السماوات والأرض ما كان منهما وما يكون، لأنه قد قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون وأعلم ما تبدون. قال الحسن وقتادة: يعني قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها، وما كنتم تكتمون قولكم لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أن إبليس مر مر على جسد آدم وهو ملقا بين مكة والطائف لا روح فيه، فقال لأمر ما خلق هذا، ثم دخل فيه وخرج من دبره وقال إنه خلق لا يتماسك لأنه أجوف، ثم قال للملائكة الذين معه أرأيتم إن فضل هذا عليكم وأمرتم بطاعته ماذا تصنعون؟ قالوا نطيع أمر ربنا. فقال إبليس في نفسه والله لئن سلط عليه لأهلكنه ولئن سلط علي لأعصينه. فقال الله تعالى وأعلم ما تبدون، يعني ما تبديه الملائكة من الطاعة، وما كنتم تكتمون، يعني إبليس من المعصية. ماشي. لن نعلق على الأمور التي لا تثبت. وقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. كنت أود سؤالا نسأله الآن شيخ عز. قال ربنا هنا قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم. لا ما أقصد هذه، أين إني أعلم ما لا تعلمون وعلمان. قبلها نسيت خلاص. ليه مرة قال إني أعلم ما لا تعلمون؟ هناك مواضع أخرى جاءت بغير التوكيد إني، أين هي؟ أيوه هي يا بني سبقتك مثلا. ما الفرق بين أسلوب إني أعلم ما لا تعلمون وأعلم ما لا تعلمون؟ اكتفوا. وقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قرأ أبو جعفر للملائكة تسجدوا بضم التاء على جوار ألف اسجدوا، وكذلك قرأ قال رب احكم بالحق بضم الباء، وضعفه النحاة جدا ونسبوه إلى الغلط فيه. جميل. طبعا كنت أود من الإمام البغوي قل رب احكم بالحق أن ينتصر. الآن هنا لابد أن نفهم هذه المسألة فهما دقيقا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، للملائكة اسجدوا، هذا التركيب جاء في القرآن الكريم في خمسة مواضع، للملائكة اسجدوا. القراء التسعة يقرؤونها هكذا للملائكة اسجدوا، وأما أبو جعفر فقرأ وإذ قلنا للملائكة تسجدوا، للملائكة تو بضم التاء في المواضع الخمس. جميل. وقلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا الحركات التي اختلفت فيها القراءات المتواترة ست: حركة إعراب مثل، تفضل كل واحد يقول واحد، من أسأله؟ فتلقى آدم. أحسن. آدم هذا يسمى حركة إيه؟ إعراب. حركة بناء كثير، حركة بناء يحسبون يحسب يحزن يحسبون. نعم. يحسب ويحسب. نعم. هذا يسمى ذا؟ نعم. حركة بناء. حركة بناء. ثلاثة حركة نقل، زي سيدنا ورش لما يقرأ مثلا يقول لك إن فصلي لربك وانحرنا. عندنا في قراءتنا وانحر، هذه الحركة تسمى حركة إيه؟ نقل. تسمى حركة إيه؟ أربعة حركة تخلص من التقاء الساكنين، قل انظروا وقالت اخرج عليه. لا، على من كسر حركة تخلص من التقاء الساكنين، على من كسر. أما على من ضم لا، على من ضم لا، على من كسر صح أصلح. تمام. اختلف فيها مولانا، دي اختلف خالص. أتكلم في قراءتين، يعني قلت إيه؟ وانحرن وانحرن، في أدائين في الروا ولا فيش؟ يحسب ويحسب أدائان. فتلقى آدم آدم، في أدائين. أنا أتكلم عن اختلاف القراءات الآن كم حركة؟ الخمسة؟ نعم. ما هو قال ده قالوا أمثلة كثيرة. قل إذا. قل إيه؟ قل ما الوكالة تخرج سنة إتباع؟ أيوة ما دخل معه في إتباع. طب مع إنهم يذكرونه بس نعم. يقولونها تحت التخلص. إجمالا أبدا أقول لكن حقيقة لما اتخذ. أنا نسيت ما كنت أقول أرجعني. الحركات التي اختلفت فيها القراءات أيوة. ست المتواترة. المتواترة ست: حركة إعراب، حركة بناء، حركة نقل، حركة تخلص من التقاء الساكنين، حركة إتباع. نعم. ما لسه صدق نشيل حركة. حركة الإتباع. اللي موضوع. طبعا إحنا ده حركة النقل نوعين. أنزح أنا بكتير حركة النقل نوعان. إيه حركة الإتباع؟ عشان مصطلح الإمام البغوي. البغوي قال إيه؟ وإذ قلنا للملائكة تسجد. عندي في قراءتنا وإذ قلنا للملائكة إيه؟ يبقى الملائكة اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وإذ قلنا للملائكة، هذه قراءة متواترة، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع. هذا هو الإعراب تقديري. إعراب تقدير. عرفت من حضرتك إعراب إيه؟ كنت زي خد كده مره اخرى كله ولا الاخر اخر واحد الابداع. لا هو يقول ملائكتي، اعرفها ملائكته، ملائكته اعرفها فقط. ملائكته سجود. الملائكه اسم مجرور باللام وعلامه جره الكسره المقدره منع من ظهورها انشغال المحلي بحرف ليه انشغال بتمشغ اشتغال المحلي بالضمه المقدره لحركه الاتباع. ايه يا شيخ حسن يعني حركه الاتباع؟ انا عندي قلت ايه للملائكتي او ماشي جدو جدو جدو فاتبعنا التاء حركه الجيم. ايوه الالف سقطت الجيم عشان الحمد لله. تمام ده اسمه حركه ايه؟ اتباع. حركه ايه؟ وايضا قرأ بها ابو جعفر في قوله تعالى قل رب احكم. قل رب احكم، ربو ربو مش ربي، قل رب احكم. اتبع ماذا؟ اتبع ايش ماذا؟ رب احكم اتبع حركه الكاف. حركه الباء، الباء اخذ حق حركه الكاف. جايين من كتاب سيدنا. تمام. جايين من السلام عليكم من كتاب مين الشيخين قال بجوارنا ان بجواره الكاف ما انا هقوله عزيز ان الالف اخذت حكم الثالث. ايه؟ اخذت اللي همز الوصف. تمام مضبوط. الالف هذه تسقط. والسين ساكن. تمام. فاقرب حركة الجي. هو سماها جواب. سماها ايه؟ جواب. سماها جواب. لكنه قال جواب ايه؟ وضعفه النحاة جدا. جدا دي منين؟ جدا دي ابن جد. اذا تولى كبر المسألة دي. ونسبوه الى الغلط دي. يعني قالوا الغلط. طب ليه؟ في موقف عجيب للجيش بس وليس عجيب ولم تفهموه. عندنا هذه القراءة أوردها ابن جني في المحتف للملائكة الجدد. لكنه أول ما بدأ قال هذا الكلام قال لحن ووصف اللحن بانه لحن عظيم مثلا او فاحش كما سنحدث. ما احنا نقل اهو ثلاثه من المحتسب الان. اصبر علي اصبر. ربما يكون هنا او هنا ان شاء الله. المحتسب الجزء الاول لا هو هنا. لا كل واحد يكون في مكانه ان شاء الله سناتي به. طيب يا سيدنا حتى انا قلت شايفه هناك يا دكتور. طب اذهب اليه. الان للملائكه او وركش الدرع مكانك تخليه. ايوه الدرع اللي ماسكه الاحمر. الاحمر ده الاحمر الكبير. الان بدا المحتسب بالحمد لله. تخبروا ايه الحمد لله؟ اتباع. اللام بتاعت لله أخذت حركة الدال بتاعت الحمد، وفي الحمد لله حركة الدال أخذت حركة اللام الخف، يبقى واحدة اتباع تقدمي وواحدة اتباع ايه رجعي. العجيب اسمها كده بصورة ما تحقق الوقت وحاجة. العجيب حينما بدأ في الحمد لله قال ايه؟ نعم شاذ في القياس والاستعمال. اقرا وكيلهما لحد ما تقرا الا ان الحمد لله بضم الحرف. اقرا الحمد لله نو اولا وسلم، وبعدها بقى ايه الملك الجود. ماشي. الا ان الحمد لله، الحمد لله بضم الحرفين اسهل من الحمد لله بكسرهما من موضعين. الحمد لله اسهل من الحمد لله، اسهل في اللغه يعني مقبول، كلام يقبل، اللي هو اتباع الضمتين الحمد له اسهل من الحمد لله. الحمد مبتدا، الحمد لله بضم الحرفين اسهل من الحمد لله بكسرهما من موضعين، احدهما أنه إذا كان إتباعا فإن أقيس الإتباع أن يكون الثاني تابعا للأول. الأصل أن الثاني هو ما يتبع الأول، يبقى للملائكة تسجدوا الأول أتبع الثاني، اتبع الثاني. الأصل أن الثاني يتبع، يبقى الملائكة، يبقى الملائكة تس، ده صح، ده الأصل، ده الأصل. الأمر الثاني اختصارا البناء والإعراب. والآخر أن ضمة الدال في الحمد إعراب، وكسرة اللام في لله بناء، وحرمة الإعراب أقوى من حرمة البناء. نص رائع، حرمة الإعراب أقوى من حرمة البناء. شايف الكلام بتاع ابن الجني؟ يعني الإعراب ما تخش عليه قوي، لأن الأصل في القياس. البناء ادخل. فأنا عندي للملائكة ده حركة إعراب، إعراب يعني تغيير. أقول للملائكة توتا، حركة البناء ليس حرمتها كحرمة حركة الإيه الإعراب، وبالتالي حينما يتكلم على للملائكة تسجدوا خرقت الأمرين. الأمر الأول إحنا قلنا الأفصح الأولى أن الثاني يدعو إيه الأول، للملائكة تسجدوا الأول أتبع إيه الثاني. الأمر الثاني للملائكة أو للملائكة حركة إعراب ولا حركة بناء؟ إعراب. وإحنا قلنا إن حرمة حركة الإعراب أقوى من حرمة. هل بقى للملائكة الجو؟ أقول لك إيه؟ بعدها في موضوعين. عادي البرصة البقرة الزالة ملائكة ما حيش فيه. هي صحف. خليك بس على الصحف اللي عطوه. نص 30 كيلو. متماشي. نهو يا مولاي بقولك حاضر حاضر حاضر حاضر انبئهم هي الملائكة. اسمع بقى شو بقول. قال رحمه الله ومن ذلك قراءة أبي جعفر يزيد للملائكة تسجد. قال أبو الفتح هذا ضعيف، هذا ضعيف عندنا جدا، وذلك أن الملائكة في ضعيف عندنا ايه جدا. لما تجيب يتكلم على كلمه عندنا دي لها دلالتين، الدلاله الاولى يعني عندنا هو والجماعه من النحويين او المدرسه التي كان ينتسب لها نفس التفصيل مثلا، او عندنا تعظيم لما تجيب كما يرى نفسه. نعم تمام تمام. وذلك ان الملائكه في موضع جر فالتاء اذا مكسوره، ويجب ان تسقط ضمه الهمزه من السجود لسقوط الهمزه اصلا اذا كانت وصلا. يرجع لها من شاء، يرجع لها بالكتاب الان. الان خذ السماعه، خذ الميكروفون اتفضل. الان دخل الحمد لله على قناه مال على اساس مبتدا، على كلا على كلاهما مبتدا. ماشي. انا كنت بتكلم على اساس انه مبتدا ففيه الاعراب فتتبع الاعراب، وده اللي كنت عايز اقوله. الان للملائكة تسجدوا. للملائكة ايه؟ الملائكة تسجدوا. ما توجيهها؟ لا سيبك من ده، احنا هنا بقى رجعنا هنا بنختصر ما قلناه على الاتباع. ما معنى الاتباع؟ الاتباع ان تتبع حركة حركة، هنا ستتبع حركة الاعراب اللي هي حركة الملائكة سادات وحركة البناء وهي الجيم في قوله أسجدوا. جميل. السؤال الثاني، ابن جني حينما تحدث عن الإتباع في قراءة الحمد لله قبله ووجهه وبحث له عن مخرج، لكننا وجدناه في للملائكة تسجد قراءة أبي جعفر يصفها بقوله عندنا ضعيف جدا. لماذا؟ لأن الإتباع في الحمد لله، الحمد لله جاءت على الأصل وهو إتباع الحركة، حركة الإعراب، حركة الثاني حركة لا حركة الأول، حركة البناء حركة الإعراب. يعني حركة اللام الأصل أن يتبع ماذا؟ ماذا الأصل أن تتبع حركة الإعراب الثاني الأول. تمام. أن يتبع الثاني الأول للملائكة تجد هذا الحدث. لا، إنما تبع الأول الثاني. الأمر الملائكة تبع الثاني. ما الفرق في إتباع حركة الإعراب وحركة البناء؟ الأصل حركة الإعراب أقوى فهي ذات حرمة. أيوة. فالأصل أن حركة البناء هي من تتبع حركة الإعراب. جميل. لذلك في الحمد لله جعل اللام وهي حركة البناء فيها المبنية على الكسر تتبع حركة الإعراب وهي الرفع والضم. واختلفوا في أن هذا الخطاب مع أي الملائكة واختلفوا في أن هذا الخطاب مع أي الملائكة. فقال بعضهم مع الذين كانوا سكان الأرض، والأصح أنه مع جميع الملائكة لقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وقوله أسجدوا فيه قولان. الأصح أن السجود كان لآدم على الحقيقة، وتضمن معنى الطاعة لله عز وجل بامتثال أمره، وكان ذلك سجود تعظيم وتحية لا سجود عبادة، كسجود إخوة يوسف له في قوله عز وجل وخروا له سجدا، ولم يكن فيه وضع الوجه على الأرض، إنما كان الانحناء. جميل. فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام. معنى ذلك أن السجود في القرآن على ثلاثة أنواع: سجود شرعي. من يأتي مثال له في القرآن؟ كثير. واسجدوا واعبدوا ربكم. تمام. واسجد واقتل من سجود شرعي. اسجدوا لله واعبدوا. سجود إيه؟ شرع. الأمر الثاني الركوع، جاء في القرآن السجود ومعناه الركوع، وبها فسر كل شيء في سورة البقرة. ودخول الباب سجدا قيل وادخل الباب ركعا، والخلاف الفقهي أيضا مبني على المناقض في قوله فخبر ركعا وأنا. فالأحناف والشافعية يختلفون في بداية الركوع أيضا لما نجولها يعني هل هو سجود وعلى فرض سجدة. لكن لا في الركوع لا في السجود. كم سجود الآن؟ اثنين. ثلاثة. السجود التحية وخروا له سجدا، هو سجود عبادة؟ ما نقول ذلك. أربعة. السجود بمعنى الاستسلام والانقياد. والموت والماء إذا سجود الآن يا شيخ الأول سجود الشرعي هو المأمور به في القرآن الكريم، السجود وعبد الله معي يا شباب نظر هنا السجود المقترن بالركوع ولو غيره. أيوة بس يعني أوضح في اللي هو مقترن بالركوع وذلك لما حد يسألك سؤال رائع يقول لك سجدات التلاوة 11 14 15 16 11 سهل 3 سهل يعني قال 3 سهل. لما قلنا عزائم السجود عند الإمام عاصم 4 سهل، الإشكال في اللي قال إيه 16 بيجيب لك موضع عجيب يقول لك لماذا لم يعد قوله تعالى واعبد ربك من الساجدين دي اخر حجر وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك. لكن لماذا لم تعد هذه سجدة تلاوة؟ لأن السجود هنا على الأرجح هو سجود للانقياد والخضوع. سجود للانقياد وإيه؟ اللي هو المعنى اللغوي. ومن أجمل ما فسر، شوف يعتاد العلماء يقولون حتى في الوقف والابتداء هناك آيات إذا فسر السجود فيها بالخضوع والانقياد كان الوقف يختلف عنه إذا فسر عن السجود الشرعي. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض وكثير من الناس. ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر يسجد هنا بما تفسر السجود؟ إذا فسرته سجود الخضوع يختلف عن إذا فسرته سجود الشرعي. مسألة خلافية كثيرة والوقف والابتداء يختلفوا هنا، مش موضوعنا. الله يفتح عليك، أحسن. وبالتالي ما ينفعش توصل على سجود الانقياد، وإنما تصلوا على ماذا؟ على سجود الخشوع. طب وتقلبك بالساجدين تحمل أيضا عليه على الانقياد، عشان تطلع برضو منه برضو كم الساجدين زي وتقلبك بالساجدين. الآن السجود الآن ليه كم معنى؟ أربعة. تمام. النجم والشجر والسجدان، بعض العلماء قال سجود خضوع وانقياد، وبعضهم قال هو سجود شرعي لكن ليس بدلالتنا بدل قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. لكننا نقول السجود الشرعي هو ما جاءنا بنص صريح ظاهر في المثال. تمام. الآن عرفنا السجود. الآن معنى الذي هنا من أي أنواع السجود؟ التحيه اللي هو ذكي وخر له إيه؟ سجدة. سجدة يعني حيوهم. تمام. داخل التحية يعني يلحقوا مش التحية أصلا فيها نطق عظيم. وقيل معنى قوله سجدوا لآدم أي إلى آدم، فكان آدم قبلة. والسجود لله تعالى كما جعلت الكعبة قبلة للصلاة والصلاة لله عز وجل. جميل جدا، معنى مختلف تماما، رائع. إذا وإذ قلنا الملائكة تسجد لدكتور محمد مش لآدم، ده سجود لمن؟ لله. لكن الاتجاه القبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة على جرارها يعني. تمام. ده رأي ثاني. بمعنى السجود لآدم قولان، أنه السجود لآدم حقيقة وهو سجود تحية. نعم. أدري اختبر أهو. اثنين، السجود لله سجود الشرعي، ويقول قوله لآدم أي إلى آدم أي قبلة. قولان. قال ادم قول لادم على قوه القول الاول سجود التحيه لادم. قال العلماء ان اللام تاتي بمعنى الى، هذا حروف تاتي بمعاني بعضها. تمام. ما هو قال في الأول يا سيدنا قال الأصح ان السجود كان لادم على الحقيقه. تمام. قدم الترجيح في المساله. نعم. فسجدوا يعني الملائكة إلا إبليس، وكان اسمه عزازيل بالسريانية وبالعربية الحارث، فلما عصى غير اسمه وصورته فقيل إبليس، لأنه أبلس من رحمة الله تعالى أي يائس. وهنا يفيدنا السؤال، احنا لكن إبليس جاء في القرآن في 11 موضع كده خلاص حفظ والناس بقى يعني معروف. ابليس ذكر في القران في 11 موضع. كان اول سؤال يجي لك ايه؟ واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان الكافرين. صح. بعد كده ايه؟ فاذلهما الشيطان. لما لم يقل فاذلهما ابليس؟ هو يريد ان يقول بان هذا الشخص لكل تحول اسم، لكل تحول اسم، وهو ما يسمى الاسم بالوصفية. وعندنا أن الأسماء لها دلالات لا كما يشيع عند الناس أن الأسماء لا أسماء لا معنى لها، لا معنى لها، لا تعلم. بس هذا اللي أقصده، أن الأسماء لا معنى لها خطأ. الأسماء لا تعلم الخطأ. أهو بداية القرآن يعلمه له اسم ثم انتقل إلى إبليس، ثم انتقل الى الشيطان. ما القرآن من قال ذلك؟ وحديث يا استاذنا اما ابو هانئ أنا علمت أن الله هو الحكم وإليه يرجع الحكم. نعم. وحزن يسميه سهلا. نعم. نعم. نصيب القضية آخر شيخي. هو قول إبليس والشيطان أن قول أن اسم إبليس إلا إبليس كان من الجن. علم يعني. الاسم علم. فلما كان أمر بالسجود فلم يسجد شاطم أو كعد عن رحمة الله تبارك وتعالى فسموه قال الشيطان. هو ده لا يمكن هذا ما هو، لكن فقط العالمية الأولى لها معنى ولا ليس لها معنى؟ هو نص يقول لك إبليس له معنى. هو ده الاسم الأمر الواقع من فهذا لهم الشيطان. وبعدين يا أستاذنا كمان إذا أطلق الشيطان هو مين؟ واختلفوا فيه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين كان إبليس من الملائكة، وقال الحسن كان من الجن ولم يكن من الملائكة لقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، ولأنه خلق من النار والملائكة خلقوا من النور، ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكة، والأول أصح لأن خطاب السجود كان مع الملائكة. هنا بقى الآن مدرسة مهمة جدا، يبقى مذهب العلامة البغوي، رأي العلامة البغوي، رأي العلامة البغوي إبليس كان من الملائكة أم كان من الجن؟ من الملائكة. دي مسألة مهمة جدا وعليها الرازي. رأي العلامة البغوي أن إبليس كان منين؟ من الملائكة. تمام؟ كمان هو رأي أكثر المفسرين في الأول. لأن خطاب السجود كان مع الملائكة، وقوله كان من الجن أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة، وقال سعيد بن جبير من الذين يعملون في الجنة، وقال قوم من الملائكة الذين يصوغون حلي أهل الجنة، وقيل إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار سموا جنا لاستتارهم عن الأعين، وإبليس كان منهم، والدليل عليه قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وهو قولهم الملائكة، وهو قولهم الملائكة بنات الله، ولما أخرجه الله، ولما أخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية. بس الآن شوف الإمام البغوي رحمه الله استدل بكم دليل ليؤيد أن إبليس كان من الإيه من الملائكة، الجن زي بس من الملائكة، أن إبليس لا غير ولا البغوي استدل واحد قال خطاب السجود أكثر المفسرين. لا ابن عباس ده رأي، ده ابن عباس وأكثر المفسرين ده قول، ده دليل. أيوة أيوة. اثنين نعم القول الثاني لا لا أدلة القول الأول أنه من الملائكة. نعم. واحد أنه قول ابن عباس وأكثر المفسرين. نعم. ده دليل، هذا يسمى دليلا موجه شاهد. هو بس انا يعني هو قول معزوم الى من قال به، ما هو ابن عباس اذا حجه يعني. ماشي. اثنين ان خطاب السجود كان مع الملائكه يبقى ظاهر الاستثناء. صح، يبقى ظاهر الاستثناء. الاستثناء الاصل ان يكون مستثنى جزء من المستثنى منه. معلش ده المسألة صعبه، دكتور اصبر عليا استنى بس. طب قوله من الجن ما كانش قولوا من الجن، قالوا من خزنة الجنة أول بقى أول. تمام. ولأن القرآن سمى الملائكة في بعض المواضع جنة، فقال وجعلوا بينه وبين الملائكة وبين الجنة نسب. والجنة اللي هم مين؟ الجنة الملائكة. يبقى استدل بأربعة أدلة. إيه أول حاجة؟ قول ابن عباس أكثر المفسرين. ثاني حاجة الخطاب كان خطاب عام الملائكة. ثلاثة. وبعدين بدأ ايه بقى يعني ده اللي هو كان من الجن يعني من خزنة الجنة. أربعة أن الله سمى الملائكة هذا واضح؟ ده سؤال في الامتحان بقوله هو من دلوقتي. طيب تمام. اسمع بقى هو ابن السنة بعد إذنك يعني إلا إبليس كان من الجن على الكلام الثاني، من الجن هنا من الملائكة مش من الجن اللي هم الجن. ملك هو فسرها ده بالملك. ما هو بيستدل بيه ده بالملك برضه، يعني الجن يعني الملك برضه بالمعنى المعجمي. بالمعنى المعجمي. ما احنا وقعنا نقول الجين ده على ان يا استاذنا المسلمات عند الناس او عندنا احنا احيانا لما تقرا بقى الكلام اهل العلم قاعد معاك كان حد تعرف ان اصلا لو واحد قال الكلام ده تعرف بص يا شيخ احمد بك هدي من المسائل الرائعه في هذه الايه تفكروا معايا يا شباب الا ابليس كان تكون المسجد فسجدوا الا ابليس فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من في عدد اسماء اركان الاستثناء مستثنى منه نقول دخل الطلاب الا زيدا زيدا بسميه مستثنى مستثنى منين الطلاب ما قبل الا مستثنى منه وما بعد الا واداه الاستثناء ده كان ايه طيب من المسائل الرائعه قلت اربعه يا مولانا قصدك على عامل الاستثناء لا انا قلت ثلاثه خلاص معلش انا رجعت ثاني خلاص عشان ما تربطش منه مستثنى مستثنى منه اداه الاستثناء اللي جاي بس على هناك مساله جميل عشان هترتب عليها وقف ابتداء وركز معايا فيه هل المستثنى مخرج من المستثنى منه فقط مخرج من الحكم فقط مخرج من كليهما الأول عليه الكسائي الثاني عليه الفراء الثالث عليه الجمهور نعيد لأن كم صعب صح يا شيخ أحمد ذكر شيخ هتقول معاي شيخ عز هذه مسألة مهمة عندي مخرج من المستثنى منه فقط هذا مذهب الكسائي أحسن كيف عرفت جميل المذهب الثاني مخرج من الحكم فقط فراء المذهب الثالث مخرج من إيه؟ كليهما استدل الكسائي على مذهبه بهذه الآية لكن أولا نفهم ما هذا الكلام بص يا دكتور محمد حينما أقول دخل الطلاب إلا زيدا الكسائي يقول أنا استثنيت زيد من الطلاب بس لكن ما استثنتوش من مسألة الدخول أو الخروج أو عمل إيه أو ما عملش أنا ما أعرفش أنا ما أعرفه إيه اللي عمله أنا فقط طلعت من الطلاب خد بالك انت دلوقتي هتقولوا رأي كسائي غلط صح هتقولوا كده اقول لكم ها الان هو بيقول ايه المستثنى مخرج بس ايه من المستثنى منه فقط من جهل الشيء العاده انا ايه هو قال دخل الطلاب الا زيد انا استثنيت من الطلاب الحكم ايه بقى عمل ايه ما اعرفش لم يراعي الا المستثنى بس الفراء قال لا ليس مستثنى منه ده مستثنى من الحكم أنا أقول دخل الطلاب إلا زي أنا استثنته من الدخول لكن ما قدرش ما أثبت له أنه طالب رائع يعني عايز أقول ما دخل زيده ما دخل زيده حكم الدخول حكم الدخول الحكم بس لكن ما استثنتوش من المستثنى منه تمام واضح الكلام ده كلام عالي يا جماعة الجمهور قالوا لا المستثنى مخرج من كليهما من المستثنى منه من الايه الحكم الكسائي دليل الآية دي وعاوزين واحد بقى يدلينه يدور إما أن يؤيد الكسائي أو يعترض على الكسائي الكسائي بيقول إيه المستثنى مخرج من المستثنى منه فقط أما الحكم فلا أدري قال لأن الله قال فسجدوا إلا إبليس أبا إحنا مش عادين خالص إحنا لو قال إيه فسجدوا إلا إبليس لو أنه مخرج من الحكم ما فائدة أبا سيبتوا كتير جاء بدل فين لسه ما وصلش عند ماشي اصبر نعم ده لو انت هتبقى مش معك كسائي احسن طلبت عليك الوقت الله ينور الان فسجدوا إلا إبليس. أنت بتقول إبليس ده هو مستثنى من السجود والملائكة الحكم وأبى. زي بيقول يا جدعان إن إبليس من الملائكة فاستثناه الله لأنه من تمام لأن الاستثناء لكن استثناء الحكم أيوة لا ما استثناء الحكم بدليل إيه والنسب من أبى يعني قد يكون إبليس مش موجود أكمل لهم بس دي من السجود يبقى حكم الله يفتح عليك أحسنت يا راجل الله يفتح عليك أنت وصلت معايا دكتور محمد مش عز صعبة شوي من أول فين لا والله كده طبعا ده ولا وصل طب بص كده احنا عندنا دلوقتي يا اخوانا اركان الاستثناء مستثنى ومستثنى منه الشعيذ مستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى تعال ندور على الاركان دي في هذا التركيب جميل قال ايه التركيب عندنا بنقول فين بنقول فين الشعيذ فسجدوا الا ابليس ابى خلاص فسجدوا الا ابليس فسجد من يعني شيل واو الجماعه حط الايه المستثنى منه الملائكه فسجد الملائكه الا ابليس دلوقتي عندنا المستثنى منه ايه الملائكه احنا عايزين بس نفهم الكسائي الاول نستحضر قاعده الكسائي ان هو بايه المستثنى مخرج من المستثنى منه المستثنى مخرج من المستثنى منه فين المستثنى ابليس على كلام الكسائي مخرج من الايه من الملائكة هذا مفهوم لكن هل هو مخرج من الحكم ايضا ده هو سؤال السجود. اللي هو الحكم اللي هو ايه فسجدوا سجود في الحكم لو هو مخرج على غير كلام الكسائي لو مخرج من الحكم يبقى المفترض كلمه ابدا ما تبقاش موجود احسنت الكلام على كده احسنت وبالتالي الذي يقرا بمذهب الكسائي يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ويبدأ أبا واستكبر لأنه إيه فايدتها رجلة وهي مخرجة من الحكم لو كان الاستثناء يخرج من الحكم لما يقول سجد فسجدوا إلا إبليس يعني إبليس ما سجد وما من إيه بس في رد على هذا على الوقت ده ممكن نرد على هذا ما عارف احنا نتكلم بس مسألة نشوفها إيه كده فهمت مثلا كفاية أعده والأول نظر للأركان الاستثناء ثلاثة أنه عندنا ثلاثة أركان مستثنى منه وذلك الاستثناء والمستثنى الكسائي عاوز يقول أنه إبليس مخرج من الملائكة لكن ليس مخرج من الحكم ليس مخرج من الحكم ما دليله؟ دليله أنه كلمة أبا لأنه لو كان مخرجا من السلطة ما دليله؟ ما فإذا كلمته أبا تمام؟ وعلى مذهبه يقرؤون إلى أين؟ فسجدوا إلا إبليس ويبدأون أبا واستكبروا الفراء جميل لأن الإباء مسألة ثانية الفراء بقى قال إيه نعم الفراء قال إن المستثنى مخرج من الحكم فقط يعني مثلا إيه فسجدوا إلا إبليس إبليس بقى ملوش علاقة بالملائكة خالص يعني هو منهم هو أنت أخرجته من الحكم لكن ما أخرجتوش من المستثنى أخرجته من الحكم أخرجناه من الحكم يعني عايزين نقول إن عندنا جملتين سجد الملائكة ولم يسجد إبليس طيب ده كلام الفراء الفراء بيخرج من الحكم يا دكتور محمود من الحكم ماشي هاي لم يعتبر شيء يعني مسألة المستثنى منه مش دماغه أيوة يعني ما اقدرش اقول هو من ملك ولا مش ملك مش بالضبط كده هذا ما يعني تمام وبالتالي كلمه ابا على مدى الجمهور كما قال هي جاءت لتبين لنا عدم او سبب عدم سجوده ودائما اقول حينما نتلى هذه القصه لها ثلاث فوائد دعوي اكتبوها يا دكتور ايمن قصه ادم وابليس الاولى هذه لها ثلاث فوائد دعوي الفائدة الأولى أن يكون المؤمن على وزل شديد من المعاصي اثنين التحذير من الاستكبار والحسد بيان العداوة الشديدة بين ذرية آدم وذرية إبليس. وكده من العداوة. طيب ولا القرآن القصة ستذكر الثلاثة هذه. تمام. أما الأولى هي مسألة ايه بستاكد وقتي على وجل من المعاصي. ليه؟ لأن كلما قرأ ورأى وعلم وتيقن أن هذا الشخص أن هذا النبي كان في الجنة فحالة المعصية به أن خرج مما نبحث نحن عنه. لا إيه هو مغير. فهم؟ نحن نبحث عن ماذا؟ عن الجنة ونخاف ونعيش وحياتنا كلها نبحث عن ماذا؟ الجنة. المعصية هي التي أخرجتنا أصلا من الجنة، يبقى نكون على وجل وخوف من المعصية. ده واضح صح. دي الأولى. دي سورة لو ما دخلش الجنة هو المفروض أنه يكون أكثر وجلا. لأنه لم يتحصل عليه. وده يعرفك حاجة، هذه السورة الكريمة أو سورة البقرة. ده أنا كنت أسأل نفسي صغير وأنا صغير هذا الأمر. سورة البقرة هي أول سورة في الحياة المدنية في المدينة، صح؟ يعني أول سورة أسست عليها المدينة أو المجتمع النبوي في المدينة كانت سورة البقرة. فكنت أسأل نفسي، سورة البقرة اجتمعت على 13 عشريات، صح؟ 10 10 10، مش كده ليه؟ السؤال العجيب، لماذا بدأت سورة البقرة بقصة آدم وإبليس؟ هل لمسألة النشأة؟ خد بالك أمرين، المجتمع يقوم على هذين، أمر الفطرة تمثله قصة إبراهيم الخليل وذكرها ربنا في الصورة، صح؟ والأمر الثاني أمر بيان العدو، وسورة البقرة تبين لك حاجتين، بيان كل أعداء سورة البقرة دي. المجتمع الصح هو الذي يعرف عدو، فتكلمت عن العدو الظاهري اليهود، صح؟ ولتجدنهم كل أحرص الناس على حياة، وتكلمت عن العدو الظاهري الخفي المنافق، يعني ظاهر قدام عينك وخفي ما انتش عارفه، اللي هو الداخلي. وتكلمت على العدو الأصلي الخارجي اللي هو الجن، اللي هو ايه؟ إبليس. فبدأت بهم ترتيبا عجيبا، بدأت بأول عدو عندنا اللي هو عداوة إبليس. المجتمع الناجح هو الذي يعرف عدوه، والإنسان إذا عرف عدوه أمنا، أما إذا جهله ما أمن. لذلك كان النفاق أشر أنواع المعارض. الصوت البقى تكلمت على كم عدو دلوقت؟ هم الظهر اليهودي والخفي المنافق والخارج. تمام فضل. هنا مسألة إخراج الاستثناء دي كم رأي شعيد؟ نقول أن المستثنى مخرج من المستثنى فقط، المستثنى منه فقط، مخرج من الحكم فقط. يمكن أن يجيب. تمام فضل. قضية الاستثناء المقاطع حين مسنوك أن نعرض عليها في موضوع الوقف. نعم أنا أعرض أنا لأن لا رأي حد. طيب طيب خلاص ماشي كما تحب يا استاذ. طب ماشي ماشي طيب ماشي. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ أبى أي امتنع فلم يسجد واستكبر أي تكبر عن السجود لآدم. أيوة. وكان أي صار حلو. دي خط مهم جدا، قلنا مرارا وتكرارا كان ترد في القرآن الكريم على ستة معان، كان ترد في القرآن الكريم على ستة معان، كان ترد في القرآن الكريم على كام؟ هذا كلام مهم جدا. المفسر قالها كلمة بس أنا ما تطرقنا إليها. يبقى أنا أقول لك أين كان بمعنى صار؟ وكان من الكاسرين. وقال أكثر من ماشي بحث حضرتك عشان ستة تم ناقصة صار هذه ثلاثة عارفين تمام ناقصة تم وناقصة استفهام من طول محمد هي التي يأتي بعدها الركنان المبتدأ والخبر سابقا اللي هم بقوا اسم كان وخبر كان. تمام مثال وكان الله غفورا رحيما. تمام التامة التامة هي التي يأتي معها ركن واحد فقط. فيعني فتكون مثلا مثالها إن كان الأسرة كان عفوه على الناس. كان الله ولا شيء معه. تمام. جميل. تم. هو كان عصوه على الماء تم. لا تأخ لف العلم فيه. ماشي. بس مثل بمثال يعني. وإن كان زوع. ما تقوله يا أبو إنتهى إنتكوا مثقال وحبك. أنا كنت أقول. خرجت النص. ماشي يا عم فارق منه. وإن كان زوع. ما لا إحنا قلنا كان بين التمام والنقصان في القرآن على ثلاثة أشياء. كان كان ناقصا باتفاق كان تاما وناقصا باختلاف الآراء كان تاما وناقصا باختلاف القراءات قبل أربعة أنا وأنت مستغرب الوقت قولوا كده أربعة كان تاما وناقصا باختلاف القراءات تاما باتفاق تاما باتفاق ناقصا باتفاق تاما باختلاف القراءات تم ومعنى صار لا وتم ونقص باختلاف العلماء باختلاف الاراء العلماء نفسهم مختلفين هذا الموضع فكرت لي لو كان على سؤال ما يعني ماشي. في مواضع في القران العلماء يقولون تم والعلماء يقولون ناقص ماشي ماشي خلاص تمام وتم ونقص دي الموضوع مش سهل كما تظنون الموضوع يعني لو انا اردت منكم الان ان تاتوني بمثال اختلف العلماء فقهيا على كون تام على كون كان تام ونقص فقهيا شو مسألة يبنى الأمر على حلال وحرام يجوز ولا يجوز أول المسألة إن كانت واحدة تمام عظيم على غير حولك أشهر وراء عارفين القاضي فريس وما زابوا في المسألة هل المعسر تصبر عليه يعني انت الان عليك دين للدكتور محمود وهناك وقت دي الوقت قال لك انا معصور شكاك للقاضي هل القاضي يقول له اصبر عليه شرعا ولا يعاقبك ويحبسك وقد ثبت انك معصر هذا مبني على كان تام ونقص والمسألة خلافية شرسة ولما راح القاضي عياض لما راح العالم وبيقول له فين في القرآن صح موقف ربنا قال ايه وإن كان ذو عسرة فناظرته إليه لما يصاب فطبعا هل وإن كان الآية قبلها ايه آيات عن موضوع الغيبة حيث أذنه بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون في قراءة وإن كان ذا عسرة وقراءة وإن كان ذو عسرة وإن كان ذا عسرة يبقى وإن كان الرجل بتاع الربا بتاع مش مطلقا مش أي واحد معسر أيوه ده الكلام عاد على مين على صاحب الربا وإن كان ذا عسرة الموصوف تمام المسألة جميلة رجعوا لي في أحكام القرآن لابن العربي والقضية أو القصة موجودة ومشهورة ومسألة الردود بين قاضي شرح ومدرسة مش وقتين الشارع عندنا إن كان في طيب أما جودة قالوا كيف نكلم من كان في المال الصغير اسمها كان صلة احسن شو كان ايه صلة لأنه من كان في المال ولو كان في المال ساعتها يبقى يقول كان مضي طيب وطيب في كان المستقبل كان عندك. في كان المستقبل لما ربنا يقول عين يشربون من كأس كان مزاجه ده ماضي ولا في المستقبل لو لازم تفهم كان الشاهد عندي لما المفسر يقول كان بمعنى صار ده كلام مهم ده كلام ايه في غايه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلة أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار ورواية مسلم أخرجه مسلم في الإيمان. لا لكن رواية مسلم فأبيته. وهناك روايات حديثية تتوافق مع رواية مع القرآن الكريم وروايات حديثية تفسيرية للقرآن الكريم. تمام؟ قوله تعالى وقلنا يا آدم لا أدري الساعة متى الوقت أعرف الساعة كم؟ الشيخ عزيز كده ساعة لا الساعة كم يعني؟ قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وذلك أن آدم لم يكن له في الجنة من يجانسه فنام نومة فخلق الله زوجته حواء من قصيراء من شقه الأيسر وسميت حواء لأنها خلقت من حي خلقه الله عز وجل من غير أن أحس به آدم من غير أن أحس به آدم ولا وجد له ألما ولو وجد ألما لما عطف رجل على امرأة قط. اسمع دكتور فلما يا مولانا الله يبي من غير ما تدري يا مولانا قاعد ارجع فاضل اكل ولو وجد ألما لما عطف رجل على امرأة قط فلما هب من نومه رآها جالسة عند رأسه كأحسن ما في خلق الله فقال لها من أنت قالت زوجتك خلقني الله لك تسكن إلي وأسكن إليك وكل منها رغدا واسعا كثيرا حيث شئتما كيف شئتما ومتى شئتما وأين شئتما. يا سلام على حيث جميلة دي كلمة قلنا أن حيث دي حيث شئتما كيف متى أين ده من جمال القرآن أن يأتي بكلمات تشمل هذه المعاني. أول مرة أعرف حيث دي يقولوا بظرف مكان. لا أنا هذا تشمل الثلاثة هو إنما هي مكان وزمان كيفي وزمان ومكان يعني حيث شئتما يعني كيف ومتى وأين مفيش نعيم بعد كده. نعم نعيم مطلق أهو. ولا تقرب هذه الشجرة يعني للأكل. وقال بعض العلماء وقع النبي على جنس وقع النهي على جنس من الشجر وقال آخرون على شجرة مخصوصة واختلفوا في تلك الشجرة. قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومقاتل هي السنبلة وقال ابن مسعود هي شجرة العنب وقال ابن جريج شجرة التين وقال قتادة شجرة العلم وفيها من كل شيء وقال علي رضي الله عنه شجرة الكافور. لا يخصنا هذا فتكون فتصير الآن لو لك كان هنا بمعنى ايه يبقى بمعنى صار يبقى عندك كان هنا في الموضوع صار فتكون يعني فتصير. انا هحط الاسئله المره الجايه اه ان شاء الله. من الظالمين اي الضارين بانفسكما بالمعصيه واصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. يبقى كل انسان وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم. من هنا سمي الشرك ظلما. نعم. فازلهما استزل الشيطان آدم وحواء آدم وحواء أي دعاهما إلى الزلة. وقرأ حمزة فأزالهما أي نحاهما الشيطان. بس خف يبقى عندي هنا قراءتان وكذا معنى كده إن البغوي رحمه الله ليس من أصحاب من يقول بأن القراءتين بمعنى واحد. قال فأزلهما أوقعهما في الزلل الخطأ أزلهما الخطأ. إذا حد قال لهم الجودي بمعنى لا فأزالهما أي نحاهما ويترتب على هذا ثلاثة أمور. الأول فأزلهما الشيطان عنها على ما يعود الضمير في قوله عنها وما معنى عن الشجرة ومعنى عن ده هو هنا يقول عن الجنة. لا ده هي فين الشيطان عنها نحاهما عنها على قراءة لا يا جماعة لا تستعجلوا عندي قراءتان فأزلهما الشيطان عنها فأزالهما الشيطان عنها فأزالهما الشيطان عنها عن الجنة وعن على أصلها للمجاوزة يعني نحاهما عن الجنة. فأزلهما الشيطان عنها عن سببية والضمير يعود إلى الشجرة، يعني فأذلهما الشيطان بسببها. وتكون قراءة الجمهور سببا لقراءة حمزة، وقراءة حمزة نتيجة لقراءة الجمهور. وضحت هذا؟ طب إذا فهمت فقل. على تتكلم كم قراءة عندي؟ قراءة الجمهور فأذلهما الشيطان عنها، قراءة حمزة وقراءة فأذلهما الشيطان عنها. تمام. في قراءة الجمهور يعود على الشجرة، على جميل. عن وعن قراءة حمزة وفي المزاودة على أطلع. جميل. وعن قراءة الجمهور جميل. القرآن ده جميل جدا. شوف يأتيك بعن وتمشي مع القراءتين ولا تستطيع، ويأتيك بالضمير. وسبحان الله، ده من أجمال القرآن أن الضمير يحتمل السياقين، وأن الحرف اللغوي يحتمل السياقين. قراءة حمزة سبب عن قراءة الجمهور يا راجل. نتيجة عن قراءة الجمهور. يعني أوقعهما في الزلل، فلما وقع في الزلل نحاهما عن الشجرة. هذا يؤين أن القراءات هنا بقى على رأي ابن خلوان نزلت مرتين. قراءة الجمهور ثم نزلت. أنت هذا جمال. طب أحسنت. يجينا هنا أنها نزلت مرتين يا دكتور، ولا ممكن يكون بجديد على السلام قراءة على المنزل وفي مصر المرة؟ لا، ما هو يعني قرأت مرة، لكن في قراءة قبل قراءة. فأخرجهما. فأخرجهما من الشيطان. الشيطان فيعان، وأنت الوثية مرينة فأخرجهما. الشيطان فيعان من شطنا، أي بعدا، سمي به لبعده عن الخير وعن الرحمة. طيب أنا أريد هو الآن أخذها من من شاطنا، ونحن نعلم أن في كلمة الشيطان قولين، شيطان شاطة وشطنا. لماذا لم يذكر القول الثاني؟ لا هو على هذا لمناسبة السياق. وعلى كمان لا بين مناسبة السياق. أنا مش فاهم يعني مناسبة السياق. لا الشاطر أخرجهما البعد، الصوت حل على البعد عشان نحاهما. البعد ماشي. ما هو ما يبقاش لوحده. ماشي ماشي. والله فعلا ليه لماذا لم يذكر؟ إذا كان هو أصلا تقول الصورة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاجة زي كده ذكر. احنا اتكلمنا في النقطة. أنا قلت قلت دائما أنبه على علم، قلت هناك علة رائعة جدا مش عارف حد بتنسوها دي يا جماعة. الله أحوالها ثانية لن أعودها ثالثة. الله يفتح عليك. أحسن. لو شاطة إذا الألف والنون زائدتان، وإحنا بقوله شيطان الرجيم صوت صفات صح، فلو كانت الألف والنون زائدة لكان ممنوعا من الصرف صح، لكن لما جاء التنوين علمنا أن الألف والنون ليست زائدة. تمام. فبالتالي من قال شطن معه دليل لغوي قوي. جميل. ما فهموه؟ وضحوا لو فهمته. الشيطان شيطان أقول له الممنوع من الصرف. إيه الممنوع من الصرف؟ تعرف النون الممنوع من الصرف الذي لا ينون ويجر بالفتح. تمام كده. فهو شيطان دي إما إن هي من شاطئ وإما إن هي من شطنة. يا عم قول لهم إيه اللي يمنع من الصرف؟ الموضوع اللي الأول يمنع من الصرف العالمية أو الوصفي. أو الوصفي يعني شهر رمضان يا عثمان. زي عثمان. عثمان ده عالم. وشبعان وصف. وصف. سهران وصف. نحن بيقول شهر رمضان عن عثمان. ليه؟ لأنه هو عالم وفي زيادة الألف والنون. يعني لأنه كل ألف والنون زيادتين. لو قصيتين لا. في القرآن قال شيطان الرجيم فجت منونة، إذن هي مصروفة. ما لم تصرف يبقى من شطة ولا من شطنة. لأن لو ألف والنون زي أصليتين يبقى نون زيتين. هي هنا أصليتين بقى يعني من شطنة. شطنة يبقى نون أصلي. الشيطان يبقى نون أصلي. فلذلك صرف. واضح هذا شيخ عز؟ واضح جدا. نقول أفهم أول من كأنه يرى هذا. نعم حسن. طب لماذا لم تقل إذن الرجل هو الذي جاء؟ في حاجة ثانية غير دي. لا ماشي. فأخرجهما مما كان فيه من النعيم، وذلك أن إبليس أراد أن يدخل ليوسوس إلى آدم وحواء فمنعته الخزنة، فأتى الحية وكانت صديقة لإبليس وكانت من أحسن الدواب، لها أربع قوائم كقوائم البعير. طبعا هذا كلام أيضا لا يثبت فيه نص صحيح، لكنه سيبني عليه كلاما الآن مهم فلتنسى نقوه فقط تمام عشان المسلم من عليه. وكانت من خزان الجنة، فسألها إبليس أن تدخله فمها فأدخلته، ومرت به على الخزنة وهم لا يعلمون فأدخلته الجنة. وقال الحسن إنما رآهما على باب الجنة لأنهما كانا يخرجان منها، وقد كان آدم حين دخل الجنة ورأى ما فيها من النعيم قال لو أن خلدا، فاغتنم ذلك منه الشيطان فأتاه من قبل الخلد. فلما دخل الجنة وقف بين يدي آدم وحواء وهما لا يعلمان أنه إبليس، فبكى وناح نياحة أحزنتهما، وهو أول من ناح، فقال له ما يبكيك؟ قال أبكي عليكما تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة. فوقع ذلك في أنفسهما فاغتم ومضى إبليس. ثم أتاهما بعد ذلك وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ فأبى أن يقبل منه، وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، فاغترا وما ظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا. فبادرت حواء إلى أكل الشجرة ثم ناولت آدم حتى أكلها. وكان سعيد بن المسيب يحلف بالله ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. طبعا كلام سعيد مصدر وعلى قال إبراهيم بن أدهم أورثتنا تلك الأكلة حزنا طويلا. قال ابن عباس وقتاده قال الله عز وجل لآدم ألم يكن فيما أبحتك من الجنة مندوحة عن الشجرة؟ قال بلى يا ربي وعزتك، ولكن ما ظننت أن أحدا يحلف بك كاذبا. قال فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا. فأهبط من الجنة وكان يأكلان فيها رغدا، فعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث، فحرث فيها وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصد ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس إن آدم لما أكل من الشجرة التي نهي عنها أورده الحاكم في المستدرك وقال الذهبي صحيح. هذا لا تنقاه، فركزوا معي. عن ابن عباس إن آدم لما أكل من الشجرة التي نهي عنها قال الله عز وجل ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب الحاكم ما حملك على أن عصيتني، يعني تو فوقاء أن عصيتني، ما حملك على أن عصيتني. هذا أورده الحاكم في المستدرك وقال الذهبي في الترغيب الصحيح. قال يا رب زينته لي حواء، قال فإني أعقبتها ألا تحمل إلا كرها. لماذا المرأة حملته كرها ووضعته كرها؟ تمام؟ بالأكل الأولي. نعم. ولا تضع إلا كرها. حملتنا الأكل. ودميتها في الشهر مرتين، اللي هي الدورة العادة الشهرية. يعني كأن الأثر هذا يقول الحكمة في أن تلد المرأة كرها وتضع كرها وأن تأتيها العادة الشهرية مرتين أو مرة في الشهر هو صنيع الأم الأصيل الأصل حواء، اللي هي حواء. طبعا لي تعليق على هذا كثير جدا لكن ليس وقت، لكن فقط الأثر ده كنت كمل بس الأثر. فرنت حواء عند ذلك يعني فقيل حواء. عليك الرنة وعلى بناتك. على بناتك اللي هو يعني مدام يبقى عليك وعلى بناتك. فلما وهذا شيء كتبه الله على بنات حواء. نعم صح. فلما أكل تهافتت عنهما ثيابهما وبدت سوآتهما وأخرج من الجنة. أول نظرة دي الإنسان تعرفوا كده دايما أعرفوا حاجة أول آثار للمعصية نزع الحياء. إما الحياء الذي بينك وبين ربك، ونعوذ بالله أن ينتقل إلى حياء بينك وبين الناس، إلى نزع الحياة بينك وبين الناس. أول أثر المعصية، أي معصية، أي معصية أثرها نزع الحياة بين العبد وبين الرب، لأنك عفيت وذقت غضب. أذكر مرة قديمة إن شاء الله أكررها، خطبت خطبة عني، كان حد سألني سؤالا وإن شاء الله يعني لو ذكرنا أحد أخطبها الجمعة القادمة، على أن أحدهم قديما كنا في جلسة فقال والله العظيم، فأنا دار في خلدي أو في خلدي لماذا في القسم يأتون باسم الله العظيم مع الله؟ يعني والله العظيم، ثم يقول والله العليم، والله الجبار، المتكبر، المنتقم، أي حاجة فيها تبع التعظيم. فقرأت في القرآن على اسم الله العظيم وعلمت أن الله تبارك وتعالى وصف سبعة أشياء بالعظمة إلى ذلك. لكن خذوا بالكم، الإنسان إذا استشعر عظمة الله ما استطاع أن يعصيه، وما يعصي الإنسان الله تبارك وتعالى إلا حينما يغيب عنه استشعار عظمة الله تبارك وتعالى. ولذلك أي إنسان يقول أنا أؤمن، نقول له الإيمان هو الذي يؤدي بك إلى استشعار العظمة، بدليل أن إبليس كان يؤمن باليوم الآخر فقال إلى يوم يبعثون، لكنه ما استشعر عظمة الله، ما استشعر ماذا؟ عظمة الله. القضية مش في مسألة إن أكون مؤمن، القضية الآية دي أو الآيات دي كنت أقول عليها بقى إيه؟ إن أول أصل المعصية ماذا الحياة بينه وبين أنت دلوقتي بينه وبين. أنت عصيت ربنا سرا فأكل أو فأكل فبدا، دي الحياة، الحياة الظاهري والمعنوي. طب الإشكال بقى إيه؟ أن الإنسان إذا استمرأ عدم الحياء بينه وبين خالقه انتقل إلى عدم الحياء بينه وبين المخلوقين، لأنه قد يستتر من المخلوقين لكن لا يستتر من الخالق، والمخلوق لئيم والرب حليم، إلا أنه إذا فرط في الأمر فضيع حق الحليم وحق اللئيم. وواسل الله وصلت فذلك قوله تعالى وقلنا اهبطوا أي انزلوا إلى الأرض، يعني آدم وحواء وإبليس والحية. حيبنا على اهبطوا عمين ثلاثة، عشان كده قلت الأثر ده عجيب. أربعهم آدم وحواء وإبليس والحية، أربعهم. فهبط آدم بسر نديب من أرض الهند، من أرض الهند على جبل يقال له نود، وحواء بجدة، بجدة، وإبليس بالأيلة، والحية بأصفهان. أيضا لا دليل على هذا. بعضكم لبعض عدو، أراد العداوة التي بين ذرية آدم والحية وبين المؤمنين من ذرية آدم وبين إبليس. إذا صار عندنا عدو بيننا وبين إبليس وذريته وبيننا وبين الحية، هذا على كلام إيه؟ البغض. هل كلام البغوي هذا يؤيده شيء؟ نعم، هناك ما يؤيد ذلك من السنة النبوية الصحيحة. اقرأ، هو سيأتي، هو سيأتي الآن. العدو ايه؟ ابليس وذريته، او الحي او ايه؟ طب الآن نقرأ كده الآدين التي سيأتي به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكرمة لا أعلمه إلا رفع الحديث أنه كان يأمر بقتل الحيات، وقال من تركهن خشية أو مخافة ثائر فليس منا. هذا حديث صحيح، يعني من ترك الحيات أو مخافة ثائر، مخافة ثائر يعني مخافة أن تثأر منه الحي، إنه كان عند العرب، وده عندنا في الفلاحين زمان، لا دلوقتي، أن العرب زمان كانوا يخافون إذا قتل إنسان حية، قالوا هناك أتباع لهذه الحية ستسأر لها وستعرف القاتل وستقتله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اقتلوها، ومن تركهن مخافة ثائر فليس منه. هذا حديث صحيح. هذا حديث ماذا؟ أخرج البخاري. وزاد موسى بن مسلم عن عكرمة في الحديث ما سالمناهن منذ حاربناهن. صحيح. اي حرب؟ الحرب الاولى اللي هي حرب اللي ده. فقال ما كان بيننا مسالمة منذ هذه الحرب. بيسأل مسلم كان بيننا ايه؟ مسالمة بينه وبين ايه؟ الحياة. تمام. منذ هذه الحرب. وروي انه نهى عن ذوات البيوت اللي هي العوامر اللي ايه؟ العوامر. الحديث طبعا اللي هو في مسلم والبخاري نسلناها عن اصحاب عن العوامر. العوامر ايه؟ اللي هي التعابين التي تكون في البيوت اصحاب البيوت تسكن البيت يعدنها عن. روي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه جنا قد اسلموا فان رايتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثه ايام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان. واول حديث في مسلم ان بالمدينه نفرا من الجن قد أسلم فمن رأى شيئا من هذه العوامل فليؤذنه ثلاثة. نعم. هنا فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. تفضل مولانا عشان الوقت. طب قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع. هنا لحظة. طبعا ده أحد التفسيرين في الكلمة. أنا عندك كلمة مستقر جاءت في القرآن الكريم في 13 موضع. اختلفت القراءات المتواترة في موضع واحد. كلمة مستقر لها تفسير. هو اكتفى نبوه. ربنا قال إيه؟ ولكم في الأرض مستقر أي مكان استقرار أو ولكم في الأرض استقرار. مصدر. فمستقر إما أن تفسر بالمصدر أي ولكم في الأرض استقرار. مصدر ميمي جاء للتوكيد. ولكم في الأرض مستقر مصدر ميمي للتوكيد يعني ولكم في الأرض استقرار كمعقول وميسور. والله جعل لنا الأرض مستقرة. صح. آيات كثيرة مهادة بساطة فراشة قرارة وقرار أولها. صح. يبقى الأرض استقرار وهي أيضا مكان استقرار. يبقى ولكم في الأرض مستقر أي موضع استقرار أو استقرار. تمام. ومتاع بلغة ومستمتع. جميل. إلى حين إلى انقضاء آجالكم فتلقى المقصود بالبلغة فتلقى. طيب أولا هنا في حد ذهر جدا يعني تبلغ به بلغة يعني ما تبلغ به بس لما تريد. فنلاحظ أن ربنا عبر عن اللي في الأرض كله بكلمة جميلة جدا. دي خطبة رائعة. أول ما خلق الخلق وأول حالة حدث قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع. المتاع في لغة العرب ما ينتفع به المنتفع وقتا له انقطاع. أي متاع له انقطاع. به وقتا منقطعا. أي متاع يعني أنت حينما تستمتع بامرأتك له انقطاع. حين أي متعة في الدنيا لها انقطاع. ولذلك في الآخرة ولذلك في الآخرة لما ربنا يقارن بين الدنيا والآخرة يقول قل هذه الدنيا متاع. متاع يعني إيه؟ يعني ستنتفع وتستمتع وقتا ينقطع. يبقى التعبير بالمتاع للإشارة من أول ما أن خلق الله آدم إلى أن ما في هذه الأرض انتفع ما تنتفع سينقطع. واضح دي؟ جميل. اثنين قال ومتاع إلى حين. لماذا أبهم حين وما وضحوش؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد من هذه أن آجال الناس ستختلف. وبالتالي أنت لك حينك وهذا له حينه وأنت لك متاع إلى حينك وأنا لي متاع إلى حيني. فأبهم الحين لتفاوت آجال الناس فيه. هذا واضح؟ واضح مولانا؟ جميل. يعني ما قالش إلى الحين. عارف هو الحين يبقى كل واحد لكن إلى حين يبقى تتفاوت آجال الناس. فتلقى تلقي ايه تلقى والتلقى هقول بقى هو ايه انت تلقى تلقى هو تلقى دي الايه ثم بدا يشرح بقى فتلقى تلقى تلقيا مثلا انا بقول كده والتلقي هو قبول عن فطنة وفهم وقيل هو التعلم ده جميل جدا ده كلام رائع جدا ده كلام بقى حلو يبقى كده هنا الباوي ما خدش بيه التراب يبقى ما الفرق بين التلقي والقبول ان التلقي قبول بفطنة وفهم التلقي ايه قبول بفطنة هناك فرق بين التلقي والقبول تقبلها ربها اه تمام غير فتلق يبقى لما يجي يقول لك ايه الفرق بين التلقي يعني ربنا ايه قال لنا فتلقى آدم من ربه كلمات يبقى تلقي قبول بفهم وفطنة لكن القبول لا يشترط فيه ان يكون او ليس مطلوبا فيه الفطنة والتلقي مجرد القبول اه هو فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسن وما الى ذلك لا نستطيع ان نقول بان الله فطنة ولذلك وكما في الذي في رقمي الاجاب والقبول اه الاجاب والقبول تمام قراءة بين القولين يا سيدنا نعم ويجمع بين القولين اه قديش من بين ان هو التعلم لا يكون الا عن نعم عن فهم وفطنة اه تمام صح قراءة العامة آدم برفع الميم وكلمات بخفض التاء وقرأ ابن كثير آدم بالنص كلمات برفع التاء يعني جاءت الكلمات آدم من ربه الله كانت سبب توبته واختلفوا بس اجري في الأول إذا الآن ده توجيه رائع جدا من البغوي البغوي شوف ما قالش القراءتين بمعنى واحد يعني أنا عندنا مدرستين بص القراءتين إيه فتلقى آدم من ربه كلمات آدم فاعل كلمات مفعول فتلقى آدم قال ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات لقيت آدم مفعول كلمات فاعل عندنا رأيين للعلماء يقول الفعل تلقى يستوي فيه الفاعل والمفعول أما نقول قابل محمد علي الاثنين متقابلين في الطريق شارك قابل نال تلقى دي اسمها أفعال يستوي فيها الفاعل والمفعول فدي لا مش فاهم يعني يستوي فيها الفاعل والمفعول حلو أنت الآن تقابل الشيخ عز الاثنين هتقابلهم طلع وهو طلع لو قلت قابل محمد عزة يعني من فعل وعزة أي ما هو محمد وعزة طب لو قلت قابل عز محمد غلط الاثنين فين دايم واضح ده يا شباب الاثنين يشتركان ده رأي لكن البغض ما قالش كده اسمعوا بقى البغض قال ايه ده رأي جميل جدا القراءتان الحديث الصحيح بين ذلك قراءتنا فتلقى آدم إذن الفاعل هو آدم وهو الذي بادر وهو الذي أسرع وهو الذي يريد لأن الله أثبت له الفاعلي فآدم أراد أن يتوب الله عليه فكان فاعلا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله من أتاني يمشي أتيته هرولة وإذا تقرب إلي العبد تقربت إليه فجاءت قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات إلى أن الكلمات هي التي أسرعت وصارت فاعلة لتتقبل لتتلقى من آدم يعني كأن آدم بيجري والكلمات أصبحت إيه تنزل له على غرار قوله ثم تلع عليهم واضح دي جيب ده كلام الدغم واختلفوا في تلك الكلمات قال سعيد بن جبير ومجاهد والحسن هي قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا إبا إيه الكلمات فتلقى آدم ربي كلمات ظلمنا أنفسنا أدر رأي الأولان وقال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي هي قوله لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين وقال عبيد بن عمير هي أن آدم قال يا رب أرأيت ما أتيت أشيء ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته علي قبل أن تخلقني قال الله تعالى بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك قال يا رب فكما قدرته قبل أن تخلقني فاغفر لي وقيل هي ثلاثة أشياء: الحياء والدعاء والبكاء. قال ابن عباس: بكى آدم وحواء على ما فاتهما من نعيم الجنة 200 سنة، ولم يأكلا ولم يشربا 40 يوما، ولم يقرب آدم وحواء 100 سنة. وروى المسعودي عن يونس وروى المسعودي عن يونس ابن خباب وعلقمة ابن مرثد قالوا: لو أن دموع جميع أهل الأرض جمعت لكانت دموع داود، لكانت دموع داود أكثر حيث أصاب الخطيئة، ولو أن دموع داود ودموع أهل الأرض جمعت لكانت دموع آدم أكثر، دموع آدم أكثر حيث أخرجه الله من الجنة. قال شهر بن حوشب: بلغني أن آدم لما هبط إلى الأرض مكث 300 سنة لا يرفع رأسه حياء من الله تعالى. خلص حتى بكرة فضل ولا يخاف. فتاب عليه قوله فتجاوز عليه فتجاوز عنه، إنه هو التواب يقبل توبة عباده الرحيم بخلقه. جميل. أنا لماذا سكت؟ أولا شوفوا نهايته، إحنا عندنا فتلقى آدم من ربه كلمات، في تفسير الكلمات أقوال كثيرة أصحوها أمران. الأمر الأول أنها قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والثاني: اكتبوه ورائي واربطوه بهذه الآية. هو صحيح أيضا موقوف على ابن عباس. قال ابن عباس إن الكلمات دي يعني إيه؟ قال آدم: أي ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. رتب معايا الأمور دي كده. ده الكلمات التي تلقاها آدم. طب ليه لنا هذا مرتبط بنا نحن؟ ستعرف الآن. احنا نتكلم على الكلمات. خمس تسطر جمل، خمس جمل. ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. لو ترتبط القصص: ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. اخلقك دكتور احمد كلمه كاتوم: ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. قال: بلى. قال آدم: أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ أراجعي؟ يعني هترجعني؟ قال: بلى. قال ابن عباس: فهو فتلقى أدم ربي كلمات. هذا أثر صحيح آخرها الرائع الذي يرتبط بآخر الآيات، بس مرتبط بعشتي: تبت وأصلحت. تبت إيه؟ ولذلك اعرف يا شيخ محمد إشكال إبليس معنى ليس في المعصية، ولكن إشكال إبليس ألا نتوب وألا نصلح، لأنك إذا عصيت ثم تبت ازداد إبليس غما، وإذا عصيت ثم تبت وأصلحت ازداد غما. سيدنا آدم في الكلمات: أرأيت إن تبت وأصلحت أنرجع إلى الجنة؟ قال: نرجع. فإذا كان أبونا آدم عليه السلام إذا تاب بعد هذه المعصية وأصلح رجع إلى الجنة، فحري بكل عبد من أبناء آدم أنه إذا عصى فتاب وأصلح نسأل الله تبارك وتعالى أن يرجع به إلى الجنة. نكتفي بهذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.